صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن مدرك حجية خبر العادل أو الثقة عدة أمور، عدة أدلة. الدليل الأول سيرة العقلائي، وانتهينا منها أمس بعد ما أكرر تكرار معك. الدليل الثاني قلنا شنو؟ سيرة المتشرع، التمسك بسيرة المتشرع. فإن بعض الأعلام كالسيد الشهيد قدس سره تمسك لإثبات الحجية بسيرة المتشرعة، إضافة إلى سيرة العقلاء. فالمتشرع في زماننا وفي الزمن السابق المعاصر للمعصوم عليه السلام كانوا يتمسكون بخبر العدل بل الثقة. وهل يحتمل أن مثل زرارة ومحمد ابن مسلم لا يعتمدون على خبر الثقة في أمورهم وقضاياهم؟ كلا، إنه غير محتمل. وإذا ثبت اعتماد المتشرع على خبر العدل تثبت بذلك حجيته، بلا حاجة آنذاك لإثبات عدم الردع ومن ثم استكشاف الإمضاء منه. فإن ذلك نحتاجه في سيرة العقلاء، دون سيرة المتشرع. وهذا من أحد الفوارق بين السيرتين. فإن المتشرع إذا عملوا بشيء دماهم متشرعة. فذلك يعني انهم اخذوه من المعصوم عليه السلام، والا يلبس شنو؟ احسن، وإلا يلزم أن لا يكونوا متشرع. فافتراض كونهم متشرع وكونهم يعملون بما هم متشرع يستلزموا أخذ الحكم من المعصوم عليه السلام. بلا حاجة إلى إثبات الإمضاء، من خلال شنو؟ عدم الرد. وهذا بخلافه في سيرة العقلاء، فإن عمل العقلاء بقضية معينة لا يستلزم موافقة الشارع لهم، فالعقلاء يبنون على أن من حاز ملك ولعل الشارع لا يوافق على ذلك، ولهذا يحتاج إثبات الحجية بسيرة العقلاء إلى التمسك بفكرة الإمضاء المستكشفة من عدم الرأي، وعليه ففي هذا الدليل تثبت حجية خبر العادل من دون حاجة تصمم رواية مرعدين رواية براعدني الجيد او ايات الناهية عن الغير، فان التخلص عن من ذلك فان التخلص من ذلك نحتاج اليه في سيرة العقلاء، وعليه فكل من لم يمكنه التخلص من رواية مسعد وأخويها فبإمكانه التمسك في من قول يا بسيرة المتشابهة ولا تقف أمامه آنذاك رواية مسعد وأخواها ويمكن التعليق على ذلك قبل وإن في التعليق هذا هو الدليل الثاني هذا هو الدليل الثاني على قضية التفرقة ويمكن التعليق على ذلك على ذلك بما أشرنا إليه أصول من أن سير المشرع لا يمكن عدها دليلا مستقلا ومغايرا شنو لسيرة العقلاء بل كلما افترض وجود سيرة عقلائية فلا يمكن التمسك الى جانبها بسيرة المتشابه والوجه في ذلك إننا نسلم عمل زرار ومحمد ابن مسلم بخبر العدل أو الثقة ولا ننكر ذلك بيد أن من المحتمل أن يكون عملهم به من باب أنهم عقلاء وليس من باب أنهم متشرعة فالذوق العقلائي كان يدعو زرارته الى العمل بخبر الثقة دون ذوقه متشرعي. ان هذا الاحتمال موجود ولا يمكن انكاره. ويكفينا الاحتمال اذ مع وجود الاحتمال المذكور لا يمكن ان نستكشف رأي الامام عليه السلام من شنو عمل زرارة وغيره. اذ الكاشف عن رأي الإمام هو عمل زرارة بما هو متشرع وليس بما هو عاقل. وحيث نحتمل ان عمله المذكور عمل بما هو عاقل فلا تكون السيرة الثابتة من خلال عمله لا تكون شنو يلا شنو سيرة متشرعية. وكاشف عن رأي المحسوم مباشرة بل تكون سيرة عقلائية. وهذه نقطة ظريفة ينبغي الالتفات إليها. وبها يتضح عدم صحة الاستدلال على حجية قول اللغوي او على حجية الظواهر. او على حجية مولانا خبر الواحد في باب الاحكام. بسيرة العقلاء وسيرة المتشرع. بحيث يذكران معا والمناسب هو الاقتصار عليهما على سيرة العقلاء. لا اله الا الله. لما كانوا ياكلون في المناش اصبر انت، لما كانوا ياكلون قول عما تقول هذا ياكلون بما هم متشرع هذول بعد ياكلون بدله كان محفوظ السلامه شنو؟ كان ايش وقت ما جاء يا محفوظ؟ لان القضايا اللي بيصدر منيه من العقلاء اللي بيصدر من عدو، فهذا عقلاء تدل على انها هي سيره متشرعه وكاش قلنا هاي قضيه عقلائيه بعد قاعد تصدر منهم. فهو هذا احسن احسن. فالقضايا الضروريه والقضايا العقلائيه وبتبعها الضرورية العقلائية نحيها عن الزاوية الشرعية، إنما ننظر إليهم بما هم متشرعة في أي زاوية في أي قضية. قضايا الذي ما مرتبطة دينا بالجانب العقلائي، مثل افترض على أنهم كانوا يصلون هذه الصلاة، كانوا يستخيرون، كانوا مثلا يصلون هذه الصلاة، كانوا يدعون عند رؤية الهلال. بني القضايا ما مرتبطة بينا بالجانب العقلائي، هذه هي سيرة متشرعية جيد. أما القضايا الذي يحتمل صدورها منهم بما هم عقلاء والطبع العقلائي يقتضي، هذه بعد ما نتفكر نقول على أنه سيرة متشرعية. هذه هاي سيرة عقلاء بعد مو سيرة منشرة. صحيح. يعني شنو اذا يعني في الموارد اللي دي ما بيها شنو جانب عقلائي مو هتشي ولا هتشي كلامك هنا؟ اي انا صحيح ما تقوله، اقول لذلك على انه سيرة منشرة لا بس انت نصف فيها، لكن في الموارد اللي دي ما تسير عقلائي. اما الموارد اللي بيها سيرة عقلائية الى جانب ان تمسك بسيرة المتشرعة ما يصير، بل تمسك بسيرة المتشرعة فقط في الموارد التي لا يحتمل فيها وجود سيرة عقلائية. هذا صحيح لا بأس. انا ما اريد انكر يعني ماذا حجية سيرة المتشرعة من الاسعار. لا اذكر الله محمد عرفاني ضريف اللي يشجع هذا، وانما قلت ذكر سيرة المتشرعة الى جانب سيرة العقلاء هذا مو صحيح. يعني في كل مورد اكو سيرة عقلائية ذكر سيرة مش هذا مو صحيح، وانما فقط شنو سيرة عقلائية، وانما سيرة الشرعة يصح التمسك بها في الموارد التي لا يحتمل فيها وجود. بس هذا مقصود صح. جيد، هذا ما تنتهينا منه بحمد الله. فاتضع ان هذا الدليل قابل للتأمل. الدليل الثالث على شنو؟ على حجية صبر العدل او الثقة في ذات موضوع. على حجية صبر العدل او الثقة. التمسك بالاولوية بان يقال قد دلت الأدلة كآية النبأ وغيرها على حجية خبر العدل، بل الثقة في باب الأحكام ولم يخالف في ذلك إلا السيد المرتضى وأتباعه. وإذا ثبت حجية خبر العادل أو الثقة. عند إخباره عن حكم يلزم من ذلك حجية خبره أيضا، إذا أخبر عن موضوع لأن الإخبار عن الحكم قد تترتب عليه آثار كبيرة وواسعة، فإخبار زرارة عن الحكم بعدم جواز نقض اليقين بالشك الذي هو إخبار عن حجية الاستصحاب تترتب عليه أحكام كثيرة، فإن جزءا واسعا من الشريعة قد ثبت بواسطة الاستصحاب، هكذا يؤثر الإخبار عن الحكم. وإذا ثبت حجية إخبار العدل أو الثقة عن الحكم يلزم أن تثبت حجيته في بعض الموضوعات بالأولوية، إذ لا يترتب على الإخبار بالموضوع إلا ثبوت الموضوع، لا أكثر. فمن أخبر عن دخول الوقت لا يسكت إلا دخوله، ومن أخبر عن اجتهاد زيد لا يثبت إلا اجتهاد زيد، ولا يحتمل عرفان. أن يحكم الشارع بحجية خبر الشخص عن امر مهم ولا يحكم بحجيته لو اخبر عن امر غير مهم. ولذا نرى من المستنكر عرفه ان يقال متى ما اخبرك زيد عن قضية اجتماعية او سياسية او غير ذلك من القضايا المهمة فصدقه، ولكن لو اخبرك عن قضية خفيفة لا اهمية لها فلا تصدق. انه امر مستقر وغير مقبول عرفا، وعليه فلا نحتاج في مقام إثبات حجية خبر العدل أو الثقة في باب الموضوعات الى دليل اخر يغاير مولانا شنو الدليل على حجيته في باب الاحكام. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع وهو الاخير ما ردت أذكر هذا. أكو بعضهم استدل في جهاد الدليل، أكو بعض الناس باب شهادة نجعل مدرك لها باب كيف كيف لفنك ليس دليل عنها الأولوية من هذا الدليل الإشكال عنها الدليل من ما أولوية من قبيل لا ما تترتب عليه شنو قصة أموال من ذلك؟ لا هذا خطر يوم حديث. فلذلك هذا ما نقول حجة، ما نقول حجة، ما نقول لا نقول بحجة يسير، لأنه موجود في سلاح وحقيقات حجة عليه، حضر لا ما حضر، فشن سويته؟ بل إحنا في المقطع. إخبار الذي ترتب عليه أثر يكون، أو الإخبار الذي بالله شنو؟ اكو نملة هناك قاعد تمشي وين في شيء نملة ابي وما موجود لا اخبار دي يترتب يكون اثر عليه، اما الاخبار الذي ما يترتب اثر عليه هذا لا معنى يعني اثبات الحجية له لا هو في الحقيقة ما الى ربط الشارع يجي يثبت الحجية. على اي حال بل مولانا الدليل الرابع نقتصر في كلامنا التمسك بالروايات الخاصة. فإن لدينا مجموعة كبيرة من الروايات يفهم من خلالها حجية خبر الثقة بشكل عام في باب الموضوعات. إما لأنها تعلل الحجية بالوثاقة، أو لأن حكم الشارع في موارد متعددة وكثير بحجية خبر الثقة يمكن أن نفهم منه عرفان ذوق الشارع، وأن ذوقه يقتضي حجية خبر الثقة بشكل عام. الرواية الأولى صحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن المدرك الرابع التمسك بالروايات الخاصة. الرواية الأولى صحيحة معاوية ابن وهب، بحثنا الجديد من الآن عن أبي عبد الله عليه السلام. قلت له جرذ مات في سم أو زيت أو عسل، فقال عليكم السلام ورحمة الله: أما السمن والعسل، أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله. وأما الزيت فيستصبح به. نقطة وطالب في بيع ذلك الزيت، نقطة شارحة خلي تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به، تهذيب الأحكام جزء 9 صفحة 85. هاي الرواية هناك موجودة. ايه صفحة 85 والوسائل باب. انا قلت ان انا مصدر وسائل مرمى على خلاف عادتي. عادة انا اعطي فقط مصدر الوسائل لان احنا انا بالوسائل اذا تراجع قد مو واضحة بهالشكل. نعم نقطعها بهالشكل اذا تراجعها بالتأليف اوضح. وسائل ستراجع وشوف شلون. باب 43 من ابواب الاطعمة المحرمة. وتدري ابواب الاطعمة المحرمة في اخر تقريبا اذا طبعت القديمة ايران جزء 16 و17 اذا جديدة بعد هو مكتوب الاطعمة من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 2. لتقريب الآن تقريب الدلالة أنه عليه السلام قال تبيحه وتبينه. لمن اشتراه ليستصبح به ولازم هذا حجية خبر الثقة. وإلا لما رتب عليه السلام الاستصباح دائما على الاخبار ولما كان الاخبار شنو نافعا بل كان شنو لغو. أحسن. وفيه ان في فرض الرواية حيثيتين. حيثية الإخبار وحيثية اليد. أي كون المخبر صاحب يد ولعل الحجية ناشئة من حيثية اليد حيث ان اخبار بشريط حيث ان اخبار صاحب اليد حجة على ما يقول الفقهاء. أغلق الشريط. ويحتمل كون الحجية لا بالتابع أغلق الشريط إلى الفقهاء بعد شنو أغلب الشيء. ويحتمل كون الحجية ناشئة من اجتماع كلتا الحيثيتين فالحجة هو بار الثقة. المقيد بكونه صاحب اليد. ومع وجودها بين الاحتمالين اي كون اي ارسل بيت شريف اي كون الحجية لليد او لاخبار الثقة المقيد باليد اغلق الشريط لا يثبت المطلوب وهو مطلوب نحن شنو على خبر الواحد وهو حجية خبر الثقة ولو لم يكن شنو صاحب يد ومما يؤكد عدم نظر الرواية إلى حيثية اخبار الثقة وكونه هو الحج ولو لم تكن هناك يد انه عليه السلام لم يفترض في المخبر الوثاق ولم يقل وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به ان كنت شنو ثقة بس قضية ماذا عامة يعني بعبارة اخرى شنو اللهم إلا أن يفترض أن المخاطب هو معاوية بن وهاب وهو ثقة ولذا لم يقيد عليه السلام بذلك او اكو نقطة ثانية لعدم التقييد قد واحد يقول احسن ما شاء الله او لان اخبار بالنجاسة هو اخبار في ضرر البائع فيكون ثقة في إخباره المذكور جزما لأنه إخبار على خلاف مصلحته وبالجملة لا يمكن التمسك بالصحة الصحيحة المذكورة لاحتمال كون الحج هو اليد او اخبار الثقة المقيد باليد. زين جيد. الرواية الثانية رواية بكر بن حبيب سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الأنفحة من الميتة قال لا يصلح ثم أرسل بدرهم فقال اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة دير بالك ترى هاي مباحة مو محرمة مباحة يعني أبواب أخرى مو تراجع فينا في تلك الأبواب كما الحديث السابق إيه بس ذاك شنو أبواب الأطعمة المحرمة هذا أبواب الأطعمة المباحة أنا لما كنت أفتش أفتش أروح واحد وستين أو أروح أنا هذا لكن في أبواب الأطعمة محرم فما أجل حديث لا لا دير بالك باب واحد من أبواب الأطعمة المباح حديث أربع وتقريب الدلالة إن خبر الثقة إذا لم يكن حجة فلماذا نهى عليه السلام عن السؤال قائلا ولا تسأله عن شيء فإن خبر الثقة إذا لم يكن حجة فالسؤال لا يكون مؤثرا ومانعا من الأكل وفيه يلا في الواحد فالإجابة كان هذه أولا شنو من باب شرط المسلمين؟ بالتالي فهمنا سوق المسلمين بس بالتالي قال لك يعني إذا سألت كنت تأخذ بكلامه لأنه هم نفس الوان سابق هم صاحب يديه إذا تأخذ بكلامه شعيدهم هم ما راح يصير شنو هذا معناه حج خبر الثقة هم صاحب يد هم صاحب يد مسلم لأنه سوق المسلمين يد المسلم كان في الشرع هذا مطلب ثاني بس قال له ولا تسأل فلو سألت هذا راح يمحنا وجاوبني عليك وتاخذ جوابك. يعني ما نحجي أكثر. يعني وتاخذ جوابي أنه صعبيتها من هل زمانية هذا مصر ثاني أصالة الرباحة لا لإصالة إصالة رباحة الأشياء عنده اعتماد وفيه إن من المحتمل أن تكون الحجية من جهة كون المخبرين صاحب يده وليس لكونه ثقة، كما ذكرنا ذلك في الرواية السابقة عليكم السلام ورحمة الله. هذا مضافة، إلى إمكان أن يكون المقصود لا تسأل فإنه إذا سألت فلربما يحصل لك العلم ويجب عليك آنذاك شنو الامتناع من الأكل. حيث حصلت العلم لنفسك فأقصى ما يستفاد منها أن السؤال لو تحقق فهو موجب للامتناع عن أكل الجبن في الجملة، ولعل الامتناع ولعل لزوم الامتناع عن الأكل مختص بحالة شنو حصول العلم لا مطلقا، وبناء عليه لا يثبت حجية خبر الثقة إذا لم يحصل من إخباره العلم. التفتت في المقصود شريك أقولني ولا بس بس التفتت في المقصود شنو يعني هل شاهد أقول يعني الإمام قال لا تفعل ليش لا تفعل اشتري من المقصود ولا تفعل ليه لأنه خاف تسأل ترى إذا سألت راح سؤالك شي يصير بعض مرات واحد يبحوش أكو بعض الناس يبحوشون ويحققون زايد يبحوش فيحصل إذا قلت لك بناء يقول صدر فيحصل شنو إذا بعض مرات علم فإذا حصل لك علم يكون حينئذ شنو هتاكل بعد بعد الرواية ما تدل على أنه بمجرد أن أجابك وقالت إيه ميت إيه ميت يجب عليك الامتناع، لا هي ما تدل عليه، بل لعل المقصود لا قد يحصل لك العلم فيجب عليك الامتناع. فمن دخلين إذن على حجية خبر الثقة إذا لم يحصل منه علم؟ بل يمكن أن يفعل هذا ما أصبت جواب ثالث. إن المقصود من الرواية لا يجب عليك أن تسأل، ترى هذا هو ظريف أنا أشوفه. وليس المقصود أنك لو سألت كان الجواب حجة في حقك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انتفدت على شنو قاعد اقولني ولا؟ مو يعني مو هالقدر. اي هيك الامام اللي يقول لك ترى مو لازم ان اكو بعض الناس هيك ترى. يقول ترى يكون اروح اسال هذا، يقول لا ما لازم ان تسال. بس مو مقصود الامام على انه لو سالت تاخذ الكلام المجيب. لا هذا بعد ما بيقدر. اقصى ما يريد يقول للامام ما لازم ان تسال. اما انه لو سألت جواب حجة في حق الاولاد بعد مسؤول عنه. هذا هو ايضا يفتراش لا تأجو بطرة صارت طريفة كل ها يا يا لا هذا قد يكون مو مقصود. لا لا ما معلوم هذا. لا لا لا لا مو معلوم هذا. لا تسأل عشان يعني ما لازم أن تسأل. هذا هذا شيء أقوله. مو واجب عليك أن تسأل تفعل. إذا لو حضر شلون وسألت حجة بس مسكوت عن حجة أو مو حجة. لا تمسكوت. لا تأجوبة شنو صارت. هذا الجواب الأول. سنأجيب عن الجواب. هذا الجواب الأول. طيب هذا يعني تضم رواية إلى رواية. تريد الضم يعني مطلب ثاني. لكن لو خلينا نحن وهذه الرواية وحدث من المحتمل أن يكون هذا المقصود. زين الرواية الثالثة. موثقة عبد الله بن بكير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه. تعبت شنو يا لا صلى فيه وهو سليون لا يصلي لا يصلى فيه فهو أحسن وهو لا يصلى فيه ليش لا يصدق؟ ها فهمت شيء؟ أنا أعرتك ثوب وإنت صليت فيه بس أنا بهذا الثوب ما أصلي ليش لأنه نجس؟ نجس؟ لا لا شو تدري نجس؟ وهو لا يصلي فيه أو لا يصلى فيه يعني وهو ثوب لا يصلى فيه أما يجوز الصلاة فيه هاهج لو مقصود لو مسروق لو على أنه نجس لو من حيوان لا يأكل لحمة إيش زين شوف جواب الإمام هذا مو مهم ترى هذا الدقيق قال لا يعلمه قال قلت إيه فإن أعلمه قال يعيد باب 47 من أبواب النجاسات حديث الثالث وتقريب الدلالة شنو مبين منو قال انت مقرب ها لانه ذكر الحر العامل في بابنا والحر العامل مشتبه شنو ربطان زين وتقريب الدلالة إن خبر الثقة إذا لم يكن حجة فلا وجه لإيجاب الإعادة لو أعلمه بذلك ولم يقل عليه السلام يعيد إن حصل له العلم بأنه شنو لا يصلى فيه بل رتب عليه السلام وجوب الإعادة على مجرد الإعلام وهذا مما يدلل على حجية خبر الثقة ولو لم يكن مورثا للعلم ما نبغى قال ولا يسأل عن شيء قال ولا يسأل عن شيء ما قال على أنه لو سأل يجب أن يترك حتى نقول الإمام حكم بوجوب الترك مطلقا من دون تقييد بإفعالنا فخلاف في هذه الرواية الإمام قال على أنه شنو يعيد ويعيد سفك أطلقا يعني ولو لم يحصل منه الحكم له الحكم أما أين في الرواية الثانية قال ولا يسأل ما قال ولو سأل وجب عليه الترك حتى نقول أطلق الإمام زين هاي الرواية الثالثة شنو الجواب عنها ثامنة ولا صاحب اليد هم لعله في بيان عدم وجوب الإخبار يعني ما يجب علينا بالله هذا لا احنا شاهدنا مو بهذا شاهدنا في يعيد شاهدنا يعيد قال على انه يكون لو كان هيك قايل قال لا يعلمه فقط هذا اي هذا كلامك صحيح ويجي ذات جوابنا السابق على ذيك الرواية انه لعل الامام قال لا يعلمه لانه لو اعلمه قد يحصل العلم اما هنا ما صار الامام قال في مجرد الاعلام يكون يعين فلذلك جوابنا الثاني والثالث انه ميت موقف وهذا اعتبر ان بكاء لا اله الا الله. يقول لك رجال ويا رجال اتفاع على ربط ابن بكير خطية. وفيه ان المفروض في المخبر كونه صاحب يد ولعل حجية إخباره ناشئة من ذلك أي من كونه صاحب يد. وبناء عليه لا يستفاد من الرواية حجية خبر الثقة لو لم يكن صاحب يد. ومما يؤكد عدم نظرها إلى إخبار الحجية إلى إثبات الحجية لإخبار الثقة لو لم يكن صاحب يد أنه عليه السلام لم يقل يعيد إن كان المخبر شنو ثقة ولا يأتي هنا ما ذكرناه في الرواية الأولى اللي ذكرناه في الرواية الأولى شنو في الرواية الأولى ايش قلنا إذا تذكرون قلنا ما قيد بالثقة ليش لأن المفروض أن معاوية هو ثقة علم يقين هنا ما يجي ليش ما يجي هنا لأن شنو تساؤل بين رجل ورجل قضية عن رجل ورجل مو عن مسأل مو قضية مع عبد الله بن بكير وما يحسب الدفاع الثاني اللي كتب الدفاع الثاني أن هذا إخبار على خلاف مصلحتي هذا ما لا يأتي ليش عن هناك بائع ومشتري وإخبار البائع بأن هذا نفس على خلاف مصلحته أما إخبار هذا الشخص بأن هذا الثوب الذي أعطك إياه ما يصلى فيه ليس على خلاف مصلحته ما بيجي مو على خلاف ما راح يتضرر من هذا الإخبار بخلاف إذنك يتضرر على خلاف مصلحته ما يجي على أي حال ما نريد سبعا من طول الرواية الرابعة صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الأمة من رجلين، فيقول إني لم أطعها. فقال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها. باب ستة من أبواب نكاح العبيد والإماء. حديث واحد بتقريب أنه عليه السلام قال إن وثق به فبإمكانه وضعها من دون حاجة علما استبراء. وهذا مما يدلل على حجية خبر الثقة. هذه يمكن الدغدغة بها يولا أبو سعد بيجينا وثقة بيه لو كان بيجينا قيمة مشاهدة للوثقة بيه أصدر مع قيمة صاحب اليد مصر قيمة كان ما يكون ما رأي الحرفانية تماما كان يقول معنى هذا الواحد زيادة يعني شنو في اللي يقول ان وثق به يعني حصل الاطمئنان وتدل الروايه على حجيه الاطمئنان لا على حجيه خبر. هذا ياتي للذهن لكن اكبر القرينه بالروايه من اللي بيجيبها تدل على ان المقصود هنا ليس الاطمئنان. اكبر قرينه بالروايه شلون؟ وثق هو الطمأنينة تستحمل وثقة تستعمل بمعنى الطمأنينة. شنو ربو؟ ثانيا ما تقولون؟ الاحتياط والله تذكرونا في الرواية إلى غد إن شاء الله. الاحتياط اللهم صل على محمد وآل محمد.